ريتني ما عرفنيش انا ابن النهارده ولا انا ابن الماضي. واحد واقف قصادي مش سايبني عايش، كتب لي يا رساله بيقول فيها الاتي: اما بعد ابدا الكلام بوعد، افضل معاك لو انت الرعد، انا بار انا الرعب انا الماضي الصعب، انا انت اللي موعد اما الشيطان وزاد سمعت ما تعميت لقلبك بعد. انا الالم اللي في قلبك انا الم كتبناك، انا الم على خدك انا اللي انت كسرتك، انا smart.